فلما انفرغ من كتاب الوحي قال رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. نعم. عقب البخاري بعد كتاب الوحي بكتاب الإيمان، والمناسبة بين الوحي والإيمان ظاهرة. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن قرن الله بين الوحي وبين الإيمان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذن الوحي يأتي بالكتاب الذي فيه شرائع الإيمان، فلذا ثنى البخاري بعد بدء الوحي ثنى بكتاب الإيمان لتلازم الوحي بنزوله بشرائع الإيمان. نعم. باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. هذا باب الإيمان، ومقصود البخاري رحمه الله تعالى من هذا الباب أنه يقرر معتقد أهل السنة في باب الإيمان. وما من مسألة من مسائل معتقد أهل السنة إلا وقد ظهر من أهل الباطل وأهل الضلال من يخالف أهل السنة في معتقدهم، ومن هذا مسألة الإيمان. الإيمان عند أهل السنة لخصه البخاري بقوله بأن قول وعمل يزيد وينقص. هذا هو الإيمان. الإيمان قول، وهو الشهادتان، وعمل، والعمل عملان: عمل ظاهر وعمل باطن، كلاهما من الإيمان. عمل ظاهر كالصلاة فالصلاة من الإيمان، وعمل باطن مثل البخاري قال: والحب في الله والبغض في الله. الحب عمل قلبي، فأشار البخاري إلى أن مقصوده من العمل العمل الظاهر والعمل الباطن. إذن حين يقول أهل السنة الإيمان قول وعمل، تفهم أن أهل السنة يريدون من العمل عملين: عمل الظاهر من صلاة وصيام وحج، وعمل الباطن كالحب في الله والبغض في الله وتعظيم أمر الله بالقلب وبغض المعاصي وحب الطاعات، كل ذلك من أعمال القلب. إذن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والآيات في كتاب الله صريحة، وذكر منها من بعضها الإيمان الإمام البخاري، منها: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وهذا واضح الدلالة ويزداد. فالآيات ذكرت الزيادة، فمن أين يقول أهل السنة ينقص والآيات لم تذكر النقصان؟ سئل الإمام أحمد: هل يقال بأن الإيمان ينقص؟ فقال الإمام أحمد: أليس يزيد؟ قال: بلى. قال: فهل يزيد التام؟ فكما يزيد كذاك ينقص. انظر إلى استدلال الإمام أحمد. حين أقول أزيدك ماء في هذا الكوب، قبل أن أزيدك ما الذي كان قبل الزيادة؟ النقص. فذكر الزيادة مستلزم إلى أنه قبل أن يزاد كان نقص. فلذلك لما سئل الإمام أحمد هل يقال بأن الإيمان ينقص؟ قال أحمد: نعم. أليس يزيد؟ فهل يزيد التام؟ يعني لو ما كان ناقصا وكان كاملا تاما، فهل الشيء التام يقبل الزيادة؟ فلما قبل الإيمان الزيادة استدللنا بذلك على ماذا؟ على أنه قبل الزيادة كان ناقصا. وجاء من السنة الصريحة الصحيحة ما يدل على النقص صراحة، وهو حديث الصحيحين: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى ذرة من إيمان. إذن هذا الحديث في الصحيحين مصرح بالنقص، وذكر ربنا الزيادة دليل على أن الإيمان ينقص. فدل ذلك على أن الإيمان ينقص من وجهين: من دلالة اللفظ في قوله صلى الله عليه وسلم أدنى أدنى أدنى ذرة من إيمان، وبدلالة المعنى من قوله زيادة الإيمان في كتاب الله، فإن التام لا يزيد إلا وقد كان ناقصا قبل الزيادة. إذا معتقد أهل السنة في باب الإيمان يتلخص في مسائل: الأولى أن الإيمان قول وعمل، عمل القلب وعمل الجوارح، عمل ظاهر وعمل باطن، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن هنا خرج أهل السنة على ذلك أنك تقول أنا مؤمن إن شاء الله فتستثني. لماذا يأتي الاستثناء؟ تستحضرون لماذا قال أهل السنة إذا قلت أنا مؤمن قل إن شاء الله؟ لماذا؟ لأنك حينئذ لم تحقق، قد لا تكون قد حققت الإيمان الواجب الذي أوجبه الله عليك، فتقول إن شاء الله، تقول إن شاء الله، لأن الإيمان يزيد وينقص. إذن أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ويرون الاستثناء في الإيمان لا على سبيل الشك. من المخالف؟ المخالف فرق كثيرة، ينحصر قولهم بضد قول أهل السنة. أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، أهل البدع يقولون الإيمان ليس بعمل، وإنما لا تدخل الأعمال في الإيمان، يخرجون العمل من الإيمان. أهل السنة يقولون يزيد وينقص، أهل البدع من المرجئة يقولون لا يزيد ولا ينقص. أهل السنة يقولون نستثني، أنا مؤمن إن شاء الله، أهل البدع يقولون لا تستثني، بل تقول أنا مؤمن ولا تستثني. هؤلاء هم المرجئة وهم فرق كثيرة منهم الغلاء ومنهم من تحت الغلاء إلى آخره، منهم من قال في الإيمان قولا صار به كافرا بعد قيام الحجة، منهم من قال في الإيمان قولا صار به من أهل البدع. والذي يهمنا أن تعرف قول أهل السنة في هذا بأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنك تستثني في الإيمان لا على سبيل الشك، وإنما على سبيل أنك لا تستطيع أن تزكي نفسك لأنك حققت ما أوجب الله عليك من الإيمان. Not the